نور من القرآن. قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما أعده لعباده المؤمنين في الآخرة من النور الذي يضيء لهم طريقهم، ذكر جل وعلا حرمانه المنافقين من ذلك النور. ففي ذلك اليوم يقول المنافقون والمنافقات وهم في الظلمات، يقولون للذين آمنوا: انتظرونا وأمهلونا حتى نلحق بكم ونستضيء بشيء من نوركم. فيقول لهم المؤمنون: ارجعوا وراءكم حيث فقدتم النور فاطلبوا النور هناك، وذلك على سبيل التهكم بهم. عند ذلك يضع الله عز وجل بينهم سورا له باب يحجز بعضهم عن بعض، باطنه من جهة المؤمنين فيه النعيم في الجنة، وظاهره الذي فيه المنافقون من جهته العذاب في جهنم. ثم يقول الله تعالى مصورا ما يساور المنافقين من الكرب والغم وما يملأ قلوبهم من الحسرة والندم على ذلك المصير الذي صاروا إليه: ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا نؤدي فرائض الإسلام وتعاملوننا معاملة المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، حيث صرفتموها بالنفاق عن إدراك حقيقة ما يدعو إليه الإسلام، وانتظرتم هلاك المسلمين وزوال الإسلام، وشككتم في صدق ما دعيتم إلى الإيمان به، وخدعتكم أماني أنفسكم وأحلامها الكاذبة التي كانت تستشرف من وراء تلك الأحداث الجسام التي مر بها المؤمنون إلى هلاكهم وزوال الإسلام، فصدتكم تلك الأماني الخادعة عن التفكير فيما يدعو إليه الإسلام حتى نزل بكم الموت، وغركم بالله الشيطان الغرور بما زينه لكم من عفو الله ورحمته وما أنساكم إياه من عذابه وانتقامه، فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون عوض للتخلص من العذاب، ولا يؤخذ من الذين كفروا، فإن النار هي مثواكم ومسكنكم، وبئس النار مرجعا ومآلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.